الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة باب في مسح على الخف أسفله. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد الرجاء بن حيوة أو الراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف أسفله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله ثم محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله يقول في كتابه السنن ونحن لا نزال في الطهارة. يقول رحمه الله باب المسح على أسفل الخف. باب المسح على أسفل الخف في أعلى الخف وأسفله. في أعلى الخف وأسفله, المسح على أعلى الخف يعني من فوق ومن تحت, تستنفع من فوق ومن تحت. يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال الرجاء بن حيوة قال او الراد كاتب عن الراد كاتب المغيرة بن شعبة انه قال نعم عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف واسفله. يقول المغيرة بن شعبة ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على اعلى الخف واسفله. الحديث هذا موضوع, ما هو مكذوب بس, ما هو ضعيف بس, موضوع, لأن حديث المغيرة بن شعبة اللي في الصحيحين تخالف هذا الكلام اللي هو قاله هذا. ثم في ثور بن يزيد يقول لي ما محمد يتقرونه لا يمتحك, يعني أنه أضعف من ضعيف جدا ثور بن يزيد. وعندك الوراد, وراد مجهول ما يدرى منه حق المغيرة هذا. الشاهد أن الحديث موضوع, أجمع علماء الأمة أنه لا يمسح إلا أعلى الخف, وتفرج بين أصابعك كذا وتمسح كذا, أصابع مع أصاب وأخطأ مع أخطأ. هذا هو الذي رواه المغيرة بنفسه ورواه غيره أن المسح على الخفين من الأعلى. ولهذا يقول علي لو كان الدين بالرأي لمسحنا أسفل الخف, ولكن نمزح, لكن الدين يأتي من السماء فنمسح على الخف متفرجة الأصابع, أصاب مع أصاب وأخطأ مع أخطأ. المهم أن الحديث موضوعنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا بقية عن جرير بن يزيد انه قال حدثني منذر قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضا يغسل خفيه فقال بيديك انه دفعه, انما امرت بالمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا من اطراف الاصابع الى اسفل الساق وخطط بالأصابع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصطفى محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا جرير بن يزيد قال حدثنا المنذر قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول الله عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يغسل الخفين, يعني يأخذ ماء ويغسلها ما امسح مس, فدفعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال امسح هكذا برؤوس الأصابع من أطراف الأصابع إلى أصل الساق منهم إلى أصل الساق. بس هذا هو المسح الذي أمر به الله رسوله عليه الصلاة والسلام وأمر رسول أمته فيه, فامسح متفرجة الأصابع برؤوس الأصابع من أطراف الأصابع الرجل إلى أصل الساق. وما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الهدم أنه قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانين أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت علي فسألوا فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت علي رضي الله عنه فسألت عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التوقيت, توقيت المسح من متى إلى متى. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال الحكم بن عتيبة قال حدثنا القاسم بن مخيمرة قال عن شريح بن هاني أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن متى يمسح, قالت اسأل علي فإنه أعلم بذلك مني. هذا فيه أن الإنسان إذا كان ما يعلم شيء يقول اسأل فلان فإنه أعلم مني، رد العلم إلى أهله. تقول فذهب إلى علي فقال أمرنا أن نمسح على الخفين مدى من يوم وليلة، المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، فيبدأ المسح من حدث بعد لبس على طاهر كما تقدم شرحه، أو من حدث بعد لبس على طاهر تبدأ المسح الإنسان من الحدث إلى الحدث، من الحدث إلى وقت الحدث. شوف متى أحدث، الصبح الظهر العصر المغرب، أي وقت أحدث الإنسان بعدما لبس خفيه ومسح عليهما امسح حتى يأتي الوقت الذي أحدثت فيه بعدما لبست الخفين عن طاهر، هذا هو الوقت. يعني من يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وكلاهما من حدث بعد لبس على طاهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون أن نمسح للمقيم يوم وليلة للمسافر. يقول علي رضي الله تعالى عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابيه عن ابراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 ولو مضى السائل على مسألته لجعلها 5. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبيه مسروق السعيد بن مسروق قال عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون قال عن خزيمة بن ثابت عن خزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين قال حدثنا الرسول. نعم. قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 ولو مضت سائل على مسألته لجعلها 5. نقول جعل الرسول عليه الصلاة والسلام للمسافر 3 ولو استمر السائل على سؤاله لجعلها 5. الخلاص انتهت الشريعة في 3 أيام بلياليها، يعني 66 ساعة 66 ساعة، والمقيم له 24 ساعة فقط. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قايل انه قال سمعت ابراهيم التيمي وحدث للحارث بن سويد عن عمرو ميمون عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أيام احسبوا قال ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل قال حدثنا إبراهيم بن يزيد التيمي قال عن الحارث بن سويد عن الحارث بن سويد قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون نعم عن خزيمة بن ثابت عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمسافر 3 أيام بلياليها يعني 66 ساعة، وجعل المقيم 24 ساعة يوم وليلة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خزام الصومالي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن عبد الله عمر بن عبد الله قال قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل قال قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ يعني ما حكم المسح على الخفين وما توقيتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد أنه قال حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح 3 أيام وليالي يوم وللمقيم يوما وليلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر ابو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر قال عن ابي بكر الثقفي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد المسافر اذا توضا ولبس خفين ثم احدث وضوءا ان يمسح ثلاثه ايام. يقول ابو بكر رحمه الله ورضي عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام رخص للمسافر ثلاثه ايام بليالهن وللمقيم يوم وليله, يعني من ابتداء الحدث كما مر بعد لبس على طاهرنا. باب ما جاء في المسجد بغير توقيت. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى وعمر بن سواد المصريان قال حدثنا عبد الله بن راس قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمار رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيت القبلتين كلتيهما ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسوا على القبين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال ويومين؟ قال وثلاثة حتى بلغ سبعة؟ قال له وما بدا لك؟ يقول ابن ماجه رحمه الله باب عدم التوقيت في المسجد. يقول حدثنا حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد المصريان, هذا مصري وهذا مصري. قال حدثنا عبد الله بن واحد المصري أيضا قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن رزين قال حدثنا محمد بن يزيد قال عن أيوب بن قطن قال عن عبادة بن نسي قال حدثنا أبي بن عمارة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيت القبلتين. يقول وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى في بيته القبلتين يعني صلى إلى بيت المقدس في بيت هذا الرجل وصلى إلى الكعبة في بيت هذا الرجل, يعني صلى القبلتين في بيت هذا الشخص, يعني وهي ميزة له إن صح هذا فهي ميزة له أن الرسول صلى القبلتين في بيت هذا الرجل يعني ميزة في المدينة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال ويومين. قال وثلاثا حتى بلغ سبعة. يقول أنه سأل الرسول أمسك على الخفين يوما؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. وثلاثة؟ قال نعم. وأكثر إلى سبعة؟ قال نعم. الحديث لا شك أنه ضعيف لأن مدار حد الخفين المسعى الخفين مداره الحديث اللي في الصحيحين وهو حديث صفوان بن عسال, مدار المسعى الخفين الذي في الصحيحين وهو حديث صفوان بن عسال وهو الذي تدور عليه جميع الأحاديث لأنه في الصحيحين, حديث صفوان بن عسال هو الذي في الصحيحين وجميع الأحاديث تدور عليه, وأما زيادة ونقصان فهذا كله ضعيف. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن الأكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مصر فقال منذ قبل أن تمسي خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال أسلت السنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن الحكم بن عبد الله قال حدثنا علي بن رباح قال عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب في المدينة فقال منه كم من تمسح؟ قال من الجمعة. من الجمعة إلى الجمعة قال أصبت السنة. كل هذه الأحاديث اللي مرتنا على أنها ضعيفة لكنها إن ثبتت فإنها منسوخة, فحديث الأحاديث التي الرسول وقتها ثلاثة أيام بلياليها ويومين بلا ويوم وليلة هذا التوقيت التي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صفوان بن عسال وغيره أن التوقيت ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم لا غيرهما لا زيادة ولا نقصان, فإن ثبت مع أنه ليس لا يثبت شيء من الزيادات ولا النقصان لكن لو فرضنا أن هذا في أول الإسلام فإنه منسوخ في الأحاديث الصحيحة السريحة على أنها ضعيفة, أن نفرض أنها ضعيفة لا تقوم على أساس لا تقوم أن تحارب أو تقاوم الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم. ما هو ما جاء في المشي على الجوربين والنعلين. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع قال دثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن الهذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى ومسى على الجوربين والنعلين. قال دثنا محمد بن يحيى قال دثنا معل بن منصور وبشر بن ادم قال دثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن أزرف عن أبي موسى رضي الله عنه موسى الأشعري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسى على الجوربين والنعلين. قال المعلى في حديثه لا أعلم إلا قال والنعلين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المسى على الجوربين والنعلين. الجوربين هما الخفين إلا أن هناك يصير كوف وبعض يصير جلد، فالجلد يسمى الخف ولا من شعر يحط عليه جلد او يصير هو شعر كله او يصير جلد مخروز كله يصير جورب. واما الخف فهو الجلد، الجلد خالص جلد خالص تلبسه الانسان وتسكب احيانا يربطونه بخيوط واحيانا تلبسه الى فوق الكعبين هذا اللي يمسح عليه هذا الخف. واما الجورب فهو قد تلبس النعال الانسان عليه مثلا شراب مكسوف وتلبس النعول وتمسح على النعول وعلى الشراب تمسح على النعلين والشراب جميعا ويصير المسح على الحكم للتحتاني يصير الحكم للتحتاني لكن تمسح إذا كان عليك النعول تمسح على جميع. لكن هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين وحدهما بدون جورب بدون شراب بدون شيء؟ هذا سيأتينا. قال حدثنا علي بن محمد نقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال حدثنا أبو قيس الأودي قال حدثنا الهذيل بن شرحبيل قال عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسى على الجوربين والنعلين. يقول أحسبه يقول ابن مهدي أحسبه قال والنعلين في الحديث الثاني. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معل بن منصور وبشر بن آدم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عيسى بن سنان قال عن الضحاك بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. نقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم مسى على الجوربين والنعلين يعني النعال بوسط الجوربين حتى النعول طلع على الجن فمسى على هذا وهذا أو أنه مسى على الجوربين وحدهما وعلى النعلين وحدهما جائز هذا وهذا. لكن ما ثبت أنه مسى على النعلين وحدهما لحالهما ما ثبت عندنا ثبوت صحيحا إنما يمسى على النعلين والجوربين سواء هذا وارد. قال المعلى في حديثه لا أعلم إلا قال والنعلين. يقول المعلى في حديثه لا أعلم إلا أنه قال والنعلين يعني الجوربين والنعلين عليهما يعني النعلين والجوربين سواء. ما جاء في المسيح على العمامة. قال رحمه الله دثنا شعبان ما قال دثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجر رضي الله عنه عن ملال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين والخمار. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المسى على العمامة. والعمامة تسمى خمار لأنها تغطي الرأس كما أن المرأة تغطي رأسها بالخمار وتغطي وجهها بالخمار فالعمامة إذا غطت الرأس تسمى خمار عند العرب. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي عليه السلام عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسى على الخفين وعلى الخمار يعني العمامة. الخمار العمامة لا يمسح عليها إلا إذا كانت من 3 أكوار إلى 4 يعني 3 طيات 1 2 3 أو 4 أو تزيد عليها من ثم تحكمها تحكم دورتها بحيث يشد عليك نزعها الإنسان خصوصا لو صار برد أو شيء من هذا يشد نزعها مثل ما يشد نزع الخف فتمسح عليها مثل مسحك على الخف 3 أيام بلياليها ويومين ويوم وليلة مثل الخف بالضبط تمسح على العمامة كما تمسح على الخف لأن المسح خف والمسح العمامة سواء. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلال مسح على العمامة على الخفين والخمار، يعني مسح على هذا ومسح على عمامة الخمار. لكن العمامة إذا كانت مكورة ومحكمة ويجب أن تكون محنكة، كيف من هنا من الحنك، لأن الإمام أحمد يكره لما حنك تقول ما امسح عليها، وعمة مخل حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بالتأكد، ولازم يكون لها دؤابة، دؤابة مثلا شبر كذا أذراع من وراك يكون لها دؤابة، فلا بد أن العمامة تكون صمة، لا بد لها من دؤابة طول الذراع مثل الذراع وراء ظهرك الإنسان، ولا بد أنها مكورة ومحكمة التكوير، لأنها إذا كانت مكورة يشد نزعها حينئذ، إذا كانت طية وطيتين وثلاث وأربع يشد نزعها، بعدين تنزعها يشد نزعها، ما تنزع إلا من جنابة، ما تنزع العمامة إلا من جنابة. فإذا كنت مكورها وزادها فلك أن تمتع عليها مدة مسح الخفين، الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة، كذلك العمامة وثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، تمسح عليها الإنسان، لكن لابد أن تكون لا ترى مطابقة أن تطويها عليه. لكن هل إذا هل يكون غطى للرأس، غطى للرأس ثم أدورها؟ لا بأس بذلك، لو كان غطى للرأس يعني تجعل بعضها على الرأس كذا ثم تلفها على يصير رأسك مغطى من فوق ويصير العمامة من تحت الغطاء، أو أنها عمامة وحدها والرأس ما فوق شيء، الرأس فوقان ما فوق شيء، كل واحد. المهم العمامة إذا كانت محنكة هذا أفضل، وإذا كانت لا ولا بد من ذؤابة، لا بد أن يكون لها ذؤابة ذراع فأكثر، لا تزيد عن الذراع إلا قليل، وإلا فإنه ممنوع، طول الذؤابة ممنوع، لازم ذراع فأكثر قليلا أو أقل قليلا، ثم تمسح عليها الإنسان مسحك على الخفين من ابتداء الحدث كما قلنا، ابتداء الحدث بعد لبس على طهر كذلك، ما يمكن تنزعها الإنسان إلا إذا توقفت على التوقيت التي تريده والتي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي هاون حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مسعب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسى على الخفين والعمامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا دحيم دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن ثم حول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو سلمة قال عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو قال عن أبي عمرو عن أبي عنبسة عمرو عمر جعفر بن عمرو عن أبيه عمر قال عمرو بن أمية الطبري طيب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة. يقول عمر رضي الله عنه يقول إنه عمرو بن أمية الضمري يقول إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين والعمامة، يمسح على الخفين ويمسح على العمامة في السفر ثلاثة أيام الجميع بلياليها، وفي الحضر يوم وليلة بلياليها الجميع. التوقيت توقيت الخفين هو توقيت العمامة، إذا لبست العمامة وشق عليك نزعها ولها دؤابة أيضا من شرط أن يكون لها دؤابة، فإذا لبستها ويشق عليك نزعها فإنك تمسح عليها في السفر ثلاثة أيام بلياليها وفي الحضر يوم وليلة، فحكمها حكم الخف، ولا إن شئت تنزعها إلا من جنابة، ما تنزعها لا شئت الإنسان ما تنزعها إلا من جنابة، الثلاثة الأيام هذه وأنت مسافر ما تنزعها إلا إذا أنت أن تغتسل. قال رحمه الله حدثنا أبو بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن داود بن أبي الهراس عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان أنه قال كنت مع سلمان رضي الله عنه ورأى رجلا يمسي خفيه للوضوء، فقال له سلمان انسى على خفيك وعلى كمارك وبناسيتك، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسى على الخفين والخمار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أنس بن محمد قال قال حدثنا داود بن أبي الفضل قال حدثنا محمد بن زيد محمد بن زيد قال عن أبي شريح عن أبي شريح قال عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال حدثنا أنه قال كنت مع سلمان فرأى رجلا يقول زيد بن صوحان كنت مع سلمان مولى زيد بن صحان المولى اللي مع سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول رأى سلمان رجلا يتوضأ ثم نزع الخفين وغسل رجليه، فأرشده سلمان رضي الله عنه أنك لا تنزعها، امسح على الخفين فوقيا وعلى العمامة، إذا كان عليك عمامة امسح على الخفين وعلى العمامة. بعضهم يقول أنك تمسح على الخفين والعمامة والناصية هكذا، لكن الناصية زيدت مدرجة في الحديث، الناصية أن الرسول مسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الناصية كذا بعد العمامة، هذا الكلام مدرج لا ما صح. فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة. فإني رأي يقول سلمان رضي الله عنه، فإني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين والعمامة أو قال الخمار، لأن العمامة تسمى خمار. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو ظاهر نمد بن عمرو النسر، قال دثنا أبو الله بن واس، قال دثنا معاوية بن صالح، عن أبي العزيز بن مسلم، عن أبي المعقل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وعليه عمامة قدرية، فأدخل يده من تحت العمامة ومسى مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو طاهر أحمد بن أبو طاهر أحمد بن محمد بن أبو طاهر نعم قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح معاوية بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عبد العزيز بن مسلم قال عن أبي معقل عن أبي معقل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع عليه عمامة قدرية فأدخل يده من تحت العمامة وقدم رأسه. يقول إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وعليه عمامة يقال قطرية نسبة إلى قطر، ويقال قطرية نسبة إلى نفس القماش، نفس القماش إنه قطر. فقال إنه مسع على العمامة ونزع العمامة، نزع شالها ثم مسع على ناصية على رأسه. أما إذا ما أردت أن تمسح العمامة الحر تنزع العمامة وتمسح على رأسك ما يخالف هذا شيء، إذا ما أردت أن تمسح على العمامة على العمامة ما تريد أن تمسح عليها كلها وانسى على ناصيتك ما في شيء. أبواب التيمم. قال رحمه الله باب ما جاء في السبب. قال حدثنا محمد بن لطف قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال فقد عقد لعائشة رضي الله عنها فتخلفت للتماس، فانطلق أبو بكر بن لعائشة فتقيد عليها في أبسي الناس، فانزل الله عز وجل الرخصة في التيمم، قال فمسانا يومئذ إلى المناكب. قال فانطلق أبو بكر بن لعائشة فقال ما علمت إنك لمباركة. يقول ابن ماجه رحمه الله أبواب التيمم، لأنه تابع للطهارة، التيمم تابع للطهارة، وفي خلاف كبير هل هو بدل من الماء أو أنه مبيح، بس مبيح للصلاة، يعني التي يممت الإنسان مبيح لك أن تصلي، مبيح لك أن تقرأ القرآن، مبيح لك أن تصرخ بالبيت إذا ما وجدت ماء، إذا ما وجدت ماء مبيح لك أن تصلي بالتيمم، مبيح لك أن تقرأ القرآن، مبيح لك أن تصرخ بالبيت، لأنه مبيح لا أنه رافع للحدث. لو كان رافع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله، خف الله وأمسه بشرتك، فلولا أنه لابد مبيح لا أنه رافع، لو كان رافع كما ما قال الرسول فليتق الله ليمسك بشرته إذا وجد الماء، كما قال هذا خلاص ارتفع بالتراب وكفى، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك، معنى خف الله واتق الله وأمسه بشرتك، أن الماء مبيح للصلاة والقراءة وطواف البيت مبيح فقط لا رافع، ما دام انك ما وجدت ماء فلك ان تفعل ما تشاء في هذا التيمم، لكن اذا تيممت للظهر ولما سلخ الظهر خلاص انتهى التيمم، لازم تيمم جديد للعصر ثم تيمم جديد للمغرب ثم تيمم جديد للعشاء ثم تيمم جديد للفجر، لابد من هذا، كل وقت ينتهي التيمم بانتهائه، لكن اذا تيممت لهذه الفريضة وهي مثلا الظهر تصلي فيها فروض ونوافل، تصلي بهذا التيمم فروضا ونوافلا، لكن إذا انتهى وقت الظهر انتهى التيمم خلاص لابد من تيمم جديد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في السبب. باب ما جاء في السبب. حدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله تعالى عنها فقدت عقدا لها وجدوه تحت الجمل، لما قام الجمل وجدوا العلق تحت الجمل وهي ما تدري وينه، عق بحلقة من أظفار يعني من خرج من أشياء يجيبونها من الخليج خرجون حطونها بعقد لها يعني قلادة على صدرها، ففقدتها انفلت الحبل وطاح العلق ولا تدري أين طاح، وهنا ولا هنا ولا هنا. ولما طاح أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أنها فقدت عقدها ولا يمكن تمشي حتى تحصل عقدها. عائشة تفرض رأيها على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كذلك يطيعها في الشيء اللي تحبه هي ولكنه ما يخالف الشريعة، اللي تحبه يحب رضاها عليه الصلاة والسلام رفقا بها وحنانا وعظ على زوجته. فجلس أناخ الجيش كل الجيش أناخه على غير ما على غير ما لين يتوضؤون وكيف يصلون، والتيمم ما نزل. صار أبو بكر رضي الله عنه في حرج، فأتى إلى عائشة ورأس الرسول عليه الصلاة والسلام على فخذها، وصار يطعن شاكلتها يقول حبست الناس، حبست الرسول والناس، ليش حبستهم؟ حبست، يقول وأنا ما أتحرك ولا أتكلم أيضا. يقول في هذا الأثناء نزلت آية التيمم، لا نزلت آية التيمم. لما نزل فرح أبو بكر فرحا شديدا وجاء يثني على ابنته، والله يا بنتي ما وقع لك ذكر إلا فرج الله على المسلمين، فإنك مبروك يا ابنتي، إنك بركة يا ابنتي، ما نزل بالمسلمين كرب إلا جاء الفرج من قبلك. وجاء سيد بن حضير يقال ما هذا بأول بركتهم يا آل أبي بكر، ما هذه بأول بركة في عائشة أو قال يا آل أبي بكر، ما نزل بالمسلمين كرب إلا جاء الفرج على يديك يا عائشة. فصار الناس يثنون عليها لأن الله فرج على المسلمين، وقال الله تعالى تقدس يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلما نزلت هذه الآية قام الناس وتيمموا وصلوا الصلاة اللي حضرت حلو الجمل يبون يمشون، فجدت الأرض تحته الحمد لله تفرجت كلها من ناحية الصلاة والتيمم ثم من ناحية العبد وجدتنا. قال فمسحنا يومئذ إلى المناكب. قال فمسحنا يومئذ إلى المناكب، لأنه ما نزل التوقيت، توقيت التيمم ما نزل، إنما نزل التيمم فقط. يقول فصلنا نضرب التراب ثم نجي باليد من هنا ثم نجي باليد الثانية من هنا، هذا أول ما نزل. بعد ذلك حدد التيمم أنه اليد هذه اللي تلعب، اليد اللي تلعب ما تعداها الإنسان، وإن ورد أحاديث أنه إلى المرفق وورد أحاديث إلى الكب، لكن كل هذا نسخ، كل اللي ورد في أول الإسلام نسخ، في أول نزول الآيات نسخ، وبقية اليد هذه التي تلعب فتيمم إليها إلى الرسل إلى الرسل هنا. يعني تضرب ضربة لوجهك وتضرب ضربة ليديك بس. قال رحمه الله دثنا محمد بن أبي عمر المدني قال دثنا سريان بن عيينة عن عبد بن الزوري عن عبيد الله بن عبد الله يا نبي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن ابي عمر العدني. محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله قال عن أبيه قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول اننا تيممنا لما نزلت آية التيمم تيممنا الى المناكب الى هنا. نعم. قال رحمه الله دثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال دثنا عبد العزيز بن ابي حازم حيون ودثنا ابو اسحاق العربي قال دثنا اسماعيل بن جعفر جميعا الى نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قل ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا العزيز بن ابي حاتم قال حازم قال حول ثم حول قال حدثنا ابو اسحاق الهروي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا جميعا عن العلاء نعم العلاء بن عبد الرحمن نبيه. ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرفاء عن ابيه العلاء عن ابيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يقول ابو هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، هذا من الخصائص من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لرحمة ربنا تعالى تقدس لهذه الأمة، جعل للرسول خصائص خصص بها عن الأنبياء كلهم جميعهم، منها هذه أن الله جعل له الأرض مسجد وجعل له وجعلها طهور. أنت مسجدك عندك أي وقت تجيك الصلاة وأنت ما عندك ماء تيمم وصل. انظر رحمة الله تعالى وتقدس وشفقته ورحمته بأمة محمد لمحبة صفوة الخلق لمحبة حبيبه عليه الصلاة والسلام له. جعل الأمة كلها رحمة، جعل الأمة كل كرب يزول وكل فرصة مشكلة تزول وكل أغلال زالت، وجعل له خواص منها حلة الغنائم للرسول ولم تحل أحد قبله، ومنها أن الأرض صارت طهور ولم تكن لأحد قبله، ومنها أيضا أشياء خمسة خصص بها عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء كافة. الشاهد يقول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كل ما ظهر على وجه الأرض لك أن تيمم فيه. أما اشتراط الفقهاء لتراب لازم تجيب تراب ولازم ما يكون له غبار ولازم التراب يصير كذا ما يكون ناعم ولازم التراب كذا، هذا كله كلام ما له قيمة، إنما تحكم من عندهم من عند الفقهاء. وإلا فالإنسان إذا تيمم على سجادة وإلا على ثوبه ولا على التراب هذا ولا على كفة حتى لو ما في غبار، تيممت الإنسان على أي ظاهر جعلت للأرض مسجد طهور خلاص. فأنت اضرب يديك في الأرض اللي عندك الإنسان وتيمم. عند مالك رحمه الله يجوز أن تيمم حتى على الحجارة، حتى على الحجارة، الحجارة عندك اضرب يديك بالحجارة وصل، لأنه يقول الأرض مسجد طهور، الأرض والأرض والحجارة من الأرض. فالشاهد أنك تتيمم الإنسان في كل مكان ما تجد فيه ماء، إذا ما وجدت ماء فأي شيء عندك الإنسان تريد أن تيممه، لا سيما المريض له أن يتيمم على سريره وفي ثيابه ولو كانت نجسة يتيمم ويصلي على حسب حاله. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان سارت من اسماء رضي الله عنها قلاده فهلكت، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء، فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت ايه التيمم، فقال سيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت قلادة لها في سفر من الأسفار، فأرسل الرسول يلتمسونه في مكانه من الأول، فصلوا بدون وضوء ولا طهارة لا تيمم ولا ذروج، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فنزلت آية التيمم من تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجاء سيد بن حضير يثني على عائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا، والله ما نزل بك أمر إلا جعل الله لك مخرجا وللمسلمين بركة. نعم، لأن الله فرج على المسلمين فتيمموا وصلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تلك الحالات أهانة إلى يوم القيامة، والتيمم مشروع ويصير مبيح لا رافع، لا أنه رافع للأذن إنما هو مبيح، حتى لو كنت جنب الإنسان وأردت أن تصلي فلك أن تضرب الأرض، إذا كنت ما عندك ماء تضرب الأرض وتصلي الإنسان، حتى الحائض إذا طهرت وليس عندها ماء فإنها تضرب الأرض وتصلي وتحل زوجها إلى آخره. وإن قلنا إنه ليس برافع لكنه مبيح للصلاة ومبيح للطواف ومبيح لمس القرآن ومبيح لكل شيء، فالمرأة إذا طهرت من حيضتها ولم تجد ماء تضرب الأرض بيدها بالتيمم وتباح لزوجها ويباح لها الطواف ويباح لها كل شيء، إذا ما وجدت باشر أنها لم تجد الماء، فإذا وجدت ماء فلا بد من الماء، لأن الرسول قال فليتق الله يعني خاف ربه تعالى وتقدس وليمسه بشرته. نعم. فما جاء بالتيمم ضربة واحدة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمتعت بالتراب فصليت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يصفيك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسى بهما وجهه وكفيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ما جاء في التيمم ضربة واحدة. حديث عمار رضي الله وهو مشهور في الصحيحين. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا جر بن حبيش قال سعيد بن عبد الرحمن بن حبزة عن أبيه قال أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أجد الماء. يقول إن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء. قال صلي أو قال لا تصلي. لا تصلي. فقال عمار بن ياسر أما تذكر يا عمر إني إذا أنا وأنت في سرية فأجدنا فلم نجد. فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه ألم تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا أتانا الصلاة وأجنبنا فأما أنا فتمرغت في الصعيد فما تمرغ الدابة يعني مثل الحمار اللي تقلب على الأرض تقلبت كذا وكذا أحسب أحسن. يقول وأما أنت فلم تفعل شيئا فأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيدك مرة واحدة الأصابع والكفوف للراحة والراحة للراحة يعني ضربة واحدة الأصابع والراحة للراحة. حديث عمار في الصحيحين وكثير من الناس يفعلوا به لكن ضربتين أوثق وأحسن. تضرب الأرض ثم تمسح وجهك ثم تضرب الأرض وتمسح يديك الإنسان. أما إذا كان ضربة واحدة فإن أصابعك الإنسان للوجه واليدين لليدين إلى آخره. قال رحمه الله دثنا أثمان بن أبي شيبة قال دثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل أنه ما سأل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن التيمم فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا وضرب يديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه قال لكم ويديه وقال سلم ومرفقيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال عن ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل قال أنه ما سأل عبد الله بن أبي أوفى أنهما سأل عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمارا أن يضرب بيديه الثنتين الأرض ثم الأصابع للوجه وهذا الراحة لليد هذا والراحة الثانية لليد الثانية الأصابع للوجه هكذا والراحة لليد هذه والراحة الثانية لليد الثانية ضربة واحدة. لكن الذي يعمل به فقهاء الإسلام الأربعة الأئمة الأربعة أتباعهم أنهم ضربتين ومن اقتصر على واحدة وفعل فعل عمار فهو في الصحيحين ويجزيه إن شاء الله. قال الحكم ويديه وقال سلم ومرفقيه وقال الحكم ومرفقيه ما ثبتنا. وإن كان يفعل به الشافعية بعض الشافعية يمسح التراب إلى المرفق يعني إذا ضرب إلى هنا وإلى هنا. باب بالتيمم ضربتين. قال رحمه الله دثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السري المصري قال دثنا عبد الله بن وك قال أنبانا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبلوا من التراب شيئا ومسوا بوجوه مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسوا بأيديهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التيمم مرتين. باب التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أنس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره نعم قال عمار حين تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين فضربوا أكفهم التراب ولم يقبلوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم وسواهم. يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يضرب بالتراب بوجوههم ثم يضرب بالتراب لأيديهم يعني تضرب ضربة أولى ثم تمسح وجهك ثم تضرب الضربة الثانية ثم تجعلها ليديك الثانية ليديك. هذا حديث عمار الثاني. نعم. باب في المجروح تصيب الجنابة فيخاف على نفسه ان اغتسل. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن ابي بن ابي العشرين قال حدثنا الاوزاعي عن طه بن ابي رباه انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ان رجلا اصابه جرح في راسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصابه ابتلاب فامر بالاغتسال فاغتسل فزك فكز عما مات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله اولم يكن شفاء العي السؤال. قال ابا وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك راسه حيث اصابه الجراح. نقول لما جاء رحمه الله حدث بابه في المجروح تصيبه الجنابة. إنسان مجروح جلده من الجلد أو الرأس أو أي عضو من الأعضاء وتصيبه الجنابة يريد أن يغتسل، ماذا يفعل؟ هل يتيمم علشان لا يضر شيء أم يغسل الصحيح ويترك الجريح أم ماذا؟ يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الحميد بن حبيب بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح. قال سمعت ابن عباس يسأل عن رجلا جرح انجرح فقال نعم. ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن ابن عباس سمعت ابن عباس يخبر عن رجل أصابه جرح في السفر في رأسه ثم سأل الناس إذا أصابته جنابة فسأل الناس فأمروه بالغسل لأنه جنابة لازم تغتسل ولا ما تصلي فاغتسل فأصابه الجرح ماء فمات. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله لا حول ولا قوة قتلوه قتلهم الله. هل سألوا إذا لم يعلموا فإنما دواء العي السؤال، هذا لفظ أبي داود. هل سألوا إذا لم يعلموا فإنما دواء العي الجهل، دواء السؤال. هل سأل ليش تفتي وانت ما عندك شيء، ما عندك خبر، تضر أخيك المسلم ليش، ليش تضر أخيك في فتواك الإنسان وأنت جاهل مركب لا تدري ولا تدري أنك ما تدري. هذا فيه الحث، هذا فيه أن الإنسان تحريم الإفتاء إلا بعلم، لا تفتي الإنسان وتضر أخاك إلا بعلم، لا سيما إذا كان هناك حكم شرعي، حكما شرعيا لا تفتي الإنسان إلا بعلم. وإلا فالرسول دعا على الأفتى ولا سألوا قتلهم قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما دواء شفاء العي السؤال، شفاء العي الجهل والتكبر، شفاء العي السؤال. فإذا سألت الإنسان أتاك العلم إن شاء الله، وإلا فلا بلا علم لا تسأل، لا تفتي بلا علم، لا تفتي يحرم عليك الفتوى بلا علم، لا سيما إذا كان في حكم من أحكام الشريعة، حكم يسأل عنه إنسان بصلاة في صلاة في صوم في حج فيما بينه وبين زوجته، لا تفتي إلا إذا كان عندك علم. قتله قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. نعم. قال عطاهم وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك راسه. يقول عطاء بن أبي رباح بلغنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو غسل جسده وترك رأسه لكفى. صحيح لو غسل الجسد وتيمم عن الرأس كفى، لو تيمم عن رأسه وغسل الجسد وتيمم عن رأس، معنى هذا أن الإنسان إذا كان في جرح وعنده ما ثم أجنب وليس عنده ماء أو الماء مثلج ما يقدر يرجع يغتسل، الماء مثلج ما يقدر يمسه بشرته والجرح يخاف أنه يصيبه ماء أو شيء من هذا. الشاهد أنك تغسل الصحيح وتيمم للجريح، تغسل الصحيح من بدنك وتيمم للجريح الإنسان إذا استطعته، إذا استطعت هذا الحكم هذا العمل فأنت تغسل الصحيح من بدنك وتيمم للجريح إذا كنت جنوبا. نعم. حتى في الوضوء، حتى في أعضاء الوضوء إذا كنت مجروحا الإنسان وخفت على الجرح هذا أصابه ماء من الوضوء أنه ينتقل للجيح أو يصير شيء، فإنك تغسل الصحيح من جسدك من أعضاء الوضوء ثم تتيمم للجريح الإنسان. نعم. فما جاء في الغسل من الجنابة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سهل بن أبي إياد عن كريب مولى بن عباس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن قالت ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفى علينا بشمالي على يمينه فغسل كفيه ثلاثا ثم أفاد على فرجه ثم تلك يده بالأرض ثم مضى واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم فاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. الغسل، كيفية الغسل من الجنابة، كيف تغتسل. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد حدثنا سالم بن أبي سالم بن أبي الجعد قال حدثنا كريم مولى بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته أنه كان عند خالته ميمونة يقول إن عن خالته ميمونة خالته تخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجنب ثم قام يغتسل فأول ما فعل أفرغ على يديه وغسلهما ثلاثا أول لأن اليد فيها جنابة لو نزلتها في الماء الإنسان صار الماء جنوب ما مستعمل صار جنوب الماء ما يمكن لكن اغسل يدك عن الجنابة حتى لو ما قمت من النوم أنت جنوب لازم تغسل يديك برا الإنسان كذلك إذا كنت عند بزبوز الإنسان اغسل يديك أولا تحت البزبوز اغسل يديك ونو أنها عن الجنابة يديك هنا فيها جنابة ونو أزالة الجنابة عن اليدين فتزول عن اليدين حينئذ ثم بعد ذلك أفرغ عليه الصلاة والسلام على فرجه أخذ من الإناء يده وناس صار يصب على فرجه حتى انتهى منها ودلك بيده التي يصلها الأرض اليسرى حطها على التراب وقال الآن يكفيك الصابون الإنسان أو الشاي أو شيء من هذا إلى أن قسس فرجك الإنسان لتنظفه من المني وأخبط به في الصابون أو في التاد أو في شيء آخر إذا كان ما عندك تراب التراب أنظف لكن اليوم قد يكون الحمامات ما فيها تراب الشاهد أنك تغسل يدك حتى تنظف إذا انتهيت من فرجك ثم بعد ذلك تفرغ الإنسان على صدرك حتى ينتهي ثم على يديك ثم بعد ذلك على ظهرك ثم مضمض كأنه بدأ بالوضوء ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه نعم ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على جسده عليه الصلاة والسلام أفاض الماء يعني غسل صدره ثم كتفه ثم ظهره بعدين حتى نزل إلى خوذه وسكانه ثم بعد ذلك غسل رجليه بمكان آخر في حديث غيرها يطلع مكان آخر ثم تنحى فغسل رجليه ثم تنحى عن المكان اللي اغتسل فيه هنا تنحى عليه الصلاة والسلام وغسل رجليه يظهر أن المكان تراب المكان اللي هو اغتسل فيه تراب فأخرج رجليه على سبيل النظافة عن التراب وغسلهما برا تنحى يعني خرج عن المكان اللي اغتسل فيه وغسل رجليه هذا يجوز الإنسان إذا كنت عند بزبوز وانتهى البزبوز يخرج بزبوز آخر فيه ماء وتنعى هذا البزبوز الآخر لكن لا تنوي قطع الطهارة إذا نويت كذا الطهارة أن تقطع الطهارة لا تنوي يعني إنو أنك مستمر في طهورك سواء كان غسل أو وضوء غسل أو وضوء إنو أنك مستمر في طهارتك ثم انتقل من مكان إلى آخر لا يضرك ذلك والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.